الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نوى بتيممه نفلا أي استباحة نفل الصلاة لم يصل به فرضا، أو أطلق النية للصلاة بأن واستباحة الصلاة ولم ينوي فرضا ولا نفلا لم يصل به فرضا، لأنه لم ينوه فلم يحصل له، بل يصلي به نفلا في الصورتين، أما في الأولى فلنيته النفل، وأما في الثانية فلأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق، وطواف كالصلاة فيما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم، وتقدم الكلام على كثير من الأحكام المتعلقة بالتيمم في الدروس الماضية. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يقول: وإن نوى بتيممه نفلا أي استباحة نفل الصلاة، أي استباحة نفل الصلاة لم يصلي به فرضا. تقدم معنا أن التيمم يقوم مقام الماء عند العدم أو عند العجز عن استعماله، وأن التيمم ليس كالوضوء يرفع الحدث، وإنما هو يبيح فعل العبادة ويحصل الإنسان به استباحة العبادة التي يشترط لها الطهارة من صلاة أو طواف أو مشي مصحف أو قراءة قرآن بجنب وغير ذلك من العبادات التي يشترط لها الطهارة. فالتيمم لا يرفع الحدث، لأن الحدث لا يرفعه إلا الماء، لكن التيمم يبيح فعل العبادة. ولذلك التيمم إذا أراد الإنسان التيمم ينوي بتيممه استباحة فعل العبادة، استباحة الصلاة أو استباحة الطواف كان يريد طوافا، أو استباحة مس المصحف لأن مس المصحف اشترط له الطهارة. فالمصنف رحمه الله يبين أن الإنسان إذا استباح بتيممه شيئا فإنه يفعل هذا الشيء ومثله ودونه من العبادات، لكنه لا يستبيح به عبادة أعلى. فإذا استباح الإنسان بتيممه مثلا صلاة نفل، يريد أن يتيمم من أجل صلاة الضحى، فهل يصح أن يصلي به فريضة؟ عندهم لا يصح أن يصلي به فريضة. لماذا؟ لأن شأن الفريضة أعلى من شأن النفل، والتيمم يبيح فعل العبادة، فلا يرقى إلى أن يبيح أعلى من معنوية، بخلاف الطهارة، فإن الطهارة ما نظرا لأنها ترفع الحدث، إذا توضأ الإنسان صلى بوضوئه ما شاء من فرائض وما شاء من نوافل على اختلاف العبادات من صلاة أو طواف وقراءة قرآن وغير ذلك من العبادات. فالمصنف رحمه الله يبين هنا أن الإنسان إذا نوى بتيممه مثلا نفل صلاة فإنه لا يستبيح به فريضة، وإن نوى به صلاة مثلا واجبة وهي صلاة المنذورة، يعني ليست فريضة، الفريضة الصلوات الخمس، والواجبة كالصلاة المنذورة نذر عن سنة ركعتين هذه واجبة، لو نوى به استباحة نذر فإنه يصلي به نذر ويصلي به نفل، لكن ما يصلي به فرض. ولكن إذا نوى به بتيممه استباحة فريضة مثلا كصلاة الظهر فإنه يصلي به فرائض فريضة هي الظهر، ويصلي به من النوافل، ويصلي به أيضا من الواجبات ما يشاء ومن العبادات ما يشاء. لماذا؟ لأن أعلى العبادات هو فرض الصلاة، فرض الصلاة أعلى العبادات. فإذا نوى بتيممه استباحة فرض الصلاة فإنه يطوف به ويصلي به صلاة واجبة وهي النذر، أو صلاة نفل بتحية مسجد، أو صلاة أو سنة الراتبة، أو صلاة الضحى وغير ذلك من الصلوات. فذلك قال: وإن نوى بتيممه نفلا أي صلاة النافلة أي استباحة نفل الصلاة لم يصلي به فرضا، لأن الفرض أعلى والتيمم مبيح، لا يرقى إلى أن يبيح له ما هو أعلى مما نوى. قال: لم يصلي به فرضا لأنه لم ينوي فلم يحصل له، بل يصلي به نفلا بالسورتين يعني هو إذا استباح إذا نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لأنه استباحة صلاة ولم ينوي فريضة، فإذا نوى استباحة صلاة فقط ولم ينوي فريضة فإنه ينصرف إلى إيش؟ إلى الأقل، وأقل الصلاة إيش؟ النفل، لأن هناك صلاة فرض وصلاة واجبة وصلاة نفل، فصلاة الفرائض الخمس والواجبة هي المنذورة، والنفل هي أقل هذه الصلاة. فإذا نوى بتيممه صلاة فقط ولم ينوي فريضة فإنه لا يستبيح به إلا نفل الصلاة، فلا يستبيح به صلاة مفروضة. نعم. قال لم يصلي به فرضا لأنه لم ينوي فلم يحصل له، بل يصلي به نفسه في الصورتين. أما في الأولى فلنيته النفل لأنه لم ينوي إلا نفله. قال وأما في الثانية فلأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق، إطلاق الصلاة أقل ما يحمل عليه النفل فيصلي به نفلا. قال وطواف كالصلاة فيما تقدم، الطواف أيضا كالصلاة فيما تقدم، فإذا نوى بتيممه نفل الطواف فإنه ما يصح أن يطوف به فرضا. طواف الفرض وطواف الحج وطواف العمرة، وكذلك لا يطوف به طوافا واجبا وهو الطواف المندور، وهو الطواف المندور. عندهم قاعدة كما سيذكره المصنف الآن أن من نوى بتيممه شيئا استباحه ومثله ودونه، وأعلى العبادات عندهم رتب العبادات رحمهم الله حسب أهميته، فأعلاها فرض عين، صلاة فرض عين، ثم الصلاة المندورة اللي هي واجبة، ثم فرض كفاية كصلاة الجنازة، ثم صلاة النافلة، ثم بعد ذلك طواف فرض العين، ثم طواف المندورة الواجب، ثم نفل الطواف، وإلى غير ذلك من العبادات التي سيذكرها المصنف رحمه الله. فإذا عرف الإنسان ترتيب العبادات حسب الأهمية وعرف القاعدة في التيمم أنه إذا نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، فلا يستبيح ما هو أعلى من. نعم. وإن نواه أي الفرض بتيممه صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن تيمم لظهر مثلا صلى ما دام الوقت ما شاء من الفرض والنوافل، أما الفرض فلنيته، وأما النفل فلأنه أخف ونية الفرض تتضمنه، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا ما فوقه، فأعلاه فرض عين فنذر فكفاية فنافلة ففرض طواف، فأعلاه فرض عين يعني صلاة فرض عين، فنذر فصلاة نذر فكفاية يعني فصلاة فرض كفاية كصلاة الجنازة، ففرض طواف فنفله، والأولى كما قال غيره فطواف، ففرض طواف فنذره فنفله. وهنا المصنف لم يذكر النفل، وإنما غيره من العلماء من المصنفين ذكروها، وهذا ظاهر لأن النذر واجب، النذر مقدم عليه على النفل لأنه واجب. فقراءة فلبتم، قال المصنف فمس مصحف بعد نفل الطواف يأتي مس المصحف ثم يأتيه قراءة، يعني قراءة القرآن، فإن الجنوب لا يصح أن يقرأ القرآن لأنه اشترط قراءة القرآن الطهارة من حدث الأكل، لكن دون حدث الأصغر، لأن من عنه حدث أصغر يصح أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب يعني غيبة، لكنه لا يصح لمس المصحف لأن مس المصحف اشترط له الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فقراءة فلبتم، فلبتم يعني فلبتم في المسجد، لأن لبس المسجد أيضا اشترط له الطهارة من الحدث الأكبر الجنب، لا يصح أن يلبس في المسجد الجنب. قال المصنف وسكوتهم عن الوطئ يعلم منه أنه دون الكل. أيوة سكوتهم عن الوطئ يعني التيمم عن الوطئ هو آخرها. كيف يتيمم عن الوطئ؟ يعني هذا في المرأة، المرأة إذا كان عليها حيض ونفاس لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل، فإذا لم تستطع الاغتسال فإنها تتيمم، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، يقول ابن عباس يطهر يعني ينقطع دمهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن كما قال ابن عباس فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فإذا كانت المرأة ليس عندها ماء تغتسل به من الحيض أو من النفاس فإنها تتيمم ثم يأتيها زوجها، أما قبل ذلك فلا يجوز. نعم. ويبطل تيممه مطلقا بخروج وقت أي دخوله. قال ثم الآن المصنف رحمه الله يبين لنا متى يبطل التيمم وما الذي يبطل التيمم وما الذي ينقضه. نعم. ويبطل تيممه مطلقا بخروج وقت أي أو دخوله ولو لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة. نعم عندهم رحمهم الله أن التيمم يبطل مطلقا، وقوله مطلقا يعني سواء كان التيمم عن صلاة أو عن طواف أو عن مصحف أو قراءة القرآن أو عن أي شيء يبطل بخروج وقت الصلاة وبدخول وقت الصلاة. إذا خرج وقت الصلاة فإن تيممه يبطل بأي شيء كان ولو كان تيمم غير صلاة. فمثلا لو أنه مثلا تيمم في الضحى لأجل أن يصلي صلاة الضحى ثم خرج وقت ثم دخل وقت صلاة الظهر فإنه يبطل تيممه ولا لا؟ عندهم يبطل، فعندهم تيممه يبطل بدخول وقت الصلاة أو بخروج وقتها أو بخروج وقتها. وهذا على القول بأن التيمم مضيع وليس براكة. وأما على القول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وكثير من العلماء المحققين، اختاروا أن التيمم راكة وليس بمضيع، وأنه كالماء حتى يجد الإنسان الماء. فإذا بناء على هذا القول بأن التيمم رافع وليس بمبين فإنه لا يبطل بخروج الوقت ولا بدخوله، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن التيمم لوقت كل صلاة هو أعدل الأقوال وهو قول أكثر أهل العلم، لكن عندهم أن التيمم رافع لكن رفعه مؤقت لوجود الماء ليس كالماء، الماء رفعه مطلقا لكن التيمم رافع رفعا مؤقتا لوجود الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليستقي الله وليمسه بشرة. فقول المصنف هنا رحمه الله ويبطل تيممه مطلقا يعني سواء كان لصلاة أو لطواف أو لمس مصحف أو حتى لوضع أو غير ذلك فإنه يبطل بخروج وقت الصلاة أو بدخول وقت أخرى. نعم. ما لم يكن في صلاة جمعة. قال ما لم يكن في صلاة جمعة، استثنوا هذه المسألة وهي أنه لو كان في صلاة جمعة وخرج وقتها فإن التيمم لا يبطل. لماذا استثنوها؟ قالوا لأن صلاة الجمعة لا تقضى، صلاة الجمعة لا تقضى ليست كغيرها من الصلاة تقضى، فلذلك لو خرج وقت الصلاة وهم في الصلاة فإنها الجمعة فإنهم يتمونها جمعة ولا يبطل التيمم ولا يبطل. لكن لو كان في غيرها من الصلوات في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب فخرج الوقت ما تيمم إلا في آخر الوقت وهو في أثناء الصلاة خرج الوقت مثلا فإن التيمم عندهم يبطل في هذه الصلاة، لابد أن يتيمم ويعيد الصلاة. ويستدلون على ذلك بقول علي رضي الله عنه التيمم لكل صلاة، التيمم لكل صلاة، التيمم لكل صلاة. طيب هنا سؤال، طيب إذا خرج الوقت ما تبطل الجمعة بخروج الوقت؟ تبطل الجمعة بخروج الوقت؟ قبل زوال الشمس. طيب والكلام هنا مو في بداية الوقت، الكلام في مو في الدخول، الكلام في الخروج. لو خرج وقت الجمعة يخرج دخول وقت الصلاة بالليل على صلاة العصر فيها وقت الظهر وخروج ودخول وقت العصر، ما تبطل الجمعة بخروج وقتها في أثنائها؟ ما تبطل. لماذا؟ إذا أدرك منها ركعة فإنها يتمها جمعة. إذا أدرك المأموم ولا الإمام؟ إذا أدرك الإمام والمأموم متابع له، لأن وقتها طويل يقول قد يأخرونه يقول إلى آخر صلاة. لا تأخذ تقدم معنا يكبر وقت الصلاة يدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروجه، فإذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك أنوق، هذا على المذهب. والقول الآخر في المذهب أنه لا بد من إغراس ركعة كاملة في الوقت، فإذا صلى ركعة فإنه إيش؟ فإنه يدرك الصلاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى ركعة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. والحنابل رحمه الله يرون أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت. فعلى هذا إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فإنه أدرك الوقت فيتمها فيكون مدركا للصلاة. نعم. قال: ما لم يكن في صلاة جمعة، قالوا لأنها لا تقضى بخلاف غيرها، فإنه لو خرج وقتها وهو فيها فإنها تبطل ويجب عليه أن يعيد التيمم. هذا على المذهب، وإلا في المسألة أقوال كثيرة، في المسألة أقوال كثيرة جدا، وهي غالبها مبنيا على القول بأن التيمم هل هو مبيح أو رافع، أنه هل هو مبيح أو هو رافع. أو ينوي وهو في وقت الأولى الجمعة في وقت الثانية. كذلك هذا مما استثني، المسافر والمريض يجوز له الجمع، فيصح له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فمثلا لو أنه نوى جمع تأخير فإن المسافر يباح له الجمع والقصر، والمريض يباح له الجمع لكن لا يباح له القصر. فلو أن المريض أو المسافر نوى الجمع ونوى جمع التأخير، يعني نوى أن يصلي الظهر من العصر لكنه قدم التيمم، تيمم في صلاة الظهر فخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، هل يبطل تيممه؟ قالوا في هذه المسألة لا يبطل. لماذا؟ لأن الوقتين في حقه صار كالوقت الواحد، صار كالوقت الواحد. ثم تيمم لمجموعة أو لفائتة فلا يبطل بخروج وقت الأولى. وكذلك تيمم لفائتة للوقت فإنه ما يبطل بخروج الوقت. ويبطل تيممه أيضا بشيء مبطل، يعني تيمم لفائتة وصلى الحاضر فإنه لا يبطل. لماذا؟ تيمم لفرض ولم يخرج وقت، فلم يحصل موجب ينقض تيممه أو يبطل تيممه، واضح؟ لم يحصل مبطل، واضح يا أخوان؟ ويبطل تيممه أيضا بشيء مبطل ما تيمم له من الطهارتين. نعم، لكل طهارة ما يبطلها. وتقدم معنا نواقض الوضوء وهي التي تبطل الحدث وهي التي تبطل الطهارة الصغرى، وتقدم معنا موجبات الغسل الستة، وأن الوضوء ينقضه ثمانية، وأن الغسل يوجبه ستة. فإذا تيمم مثلا عن جنابة وحصل موجب لها فإنها تبطل، وكذلك إذا تيمم عن الحدث الأصغر وحصل مبطل له من بول أو غائط أكرمكم الله أو خروج ريح أو نوم فإنه يبطل تيممه عن إيش؟ عن الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر لو كان عليه، وتيمم عنهما. فيبطل تيممه عن وضوء بما يبطله من نوم ونحوه، وعن غسل بما ينقضه كخروج مني بلذة، ولو تيمم لحدث وجنابة تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث. تيممه للحدث دون الجنابة. نعم. وبقي تيممه مثله لو اغتسل عليه جنابة واغتسل ونوع بغسله الحدثين دفاع الحدثين ثم حصل منه ريح أو بول فإنه تبطل طهارته الصغرى دون الكبرى، فكذلك أيضا تيممه مثله. وبقي تيممه للجنابة بحاله يعني لم ينتقل ولم ينفر. ويبطل تيممه أيضا بوجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر على ما مر. على ما مر. ويبطل أيضا تيممه بوجود الماء، إذا وجد الماء بطل تيممه، قالوا حتى ولو كانت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجد الماء فليستقل الله وليمسه بشرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل حد استباحة التيمم بوجود الماء، فإذا وجد الماء وكان تيممه بسبب عدم الماء فإن وجود الماء يبطل تيممه، قالوا حتى ولو كان في الصلاة فإن الصلاة تبطل. والفقهاء يلغزون بألغزة كثيرة، بألغاز كثيرة، يقولون رجل يصلي سمع نهيق حمار فبطل الصلاة، وما هو الجواب؟ الجواب أن هذا متيمم يصلي فسمع نهيق حمار يعلم أن عليه ما فبطل الصلاة لأنه علم بوجود المعنى. أو بعضهم يقول إن رأى حمارا وهو يصلي فبطل الصلاة، أو رأى بعيرا فبطل الصلاة، مقصوده أنه رأى بعيرا عليه ما أو رأى حمارا عليه ما وهم تيمم فتبطل صلاته. لماذا؟ لأنه وجد الماء، وإذا وجد الماء بطل صلاته. وهذه من ألغاز الفقهاء رحمهم الله. ولو اندفق الماء أو كان قليلا فيستعمله ثم يتيمم لما بقي. قال ويبطل تيممه أيضا بوجود ماء مقدور على استعماله إذا قد اعتمد. قال بلا ضرر، يعني لو كان تيممه بسبب ما هو بسبب عدم وجود الماء، إنما بسبب المرض ونحو ذلك، فإن هذا لا ما يتيمم ولو كان الماء موجود. قال ولو اندفق الماء، وش معنى ولو اندفق الماء؟ ولو اندفق الماء أو كان قليلا، وش معنى ولو اندفق الماء؟ كيف اندفق؟ يعني في ماء كب الماء، كب الماء، بارك الله فيك، يعني تلف عليه الماء. لو أنه لما إذا وجد الماء تلف الماء، إن كب يعني دفقه أحد وأذهب أحد يعني كبه أحد وأتلفه، فإنه يبطل تيممه ولا ما يبطل؟ يبطل تيممه لأنه وجد الماء، فتلفه ها لا يؤثر، لا يؤثر. قالوا إلا إذا لم يعلم به، وجد الماء لكن لم يعلم به ثم اندفق ثم علم به فإنه باق على تيممه، كما قاله أبو المعالي رحمه الله من حلاله ذكره في الموجة. واضح؟ قالوا ولو اندفق الماء يعني قبل استعماله، ولو اندفق الماء يعني قبل استعماله، فإن تيممه يبطل ويجب عليه أن يعيد التيمم. قال أو كان قليلا، أو كان الماء الذي وجده قليلا فما يكفي، وأيضا يبطل تيممه ويستعمل هذا الماء، إن كفى فبها ونعمت، وإن لم يكفي استعمله وتيمم عنه عن الباقي. كما تقدم معنا أن من وجد ماء يكفي بعض طهارته فإنه يستعمله ويتيمم عن الباقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولو كان وجود الماء في صلاة أو طواف فيبطلان. ولو كان وجود الماء في أو وجود الماء في صلاة أو طواف فيبطلان، تبطل الصلاة ويبطل الطواف. هذا على المذهب. والقول الآخر في المذهب وهو قول قوي رجحه كثير من العلماء كمن قيم وغير رحمه الله، قالوا إنه لا يبطل، إن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا إنما دخل في الصلاة في طهارة التيمم وكانت مباحة له، وله هناك شيء يبطل الصلاة أو يوجب عليه الإعادة، فصلاته صحيحة. لكن القول البطلان الصلاة هي آخر روايتين عن الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يقول بعدم البطلان صلاة من رأى الماء وجد الماء في الصلاة ثم إنه رجع عنه، وأفتى رحمه الله ببطلان الصلاة من وجد الماء، قال وهي آخر روايتين عنه رحمه الله. فيتوضا او يغتسل ويبتدئ الصلاه او الطواف ولا اعاده على واجب الماء بعدها، اي الصلاه اي بعد انقضاء الصلاه وكذا الطواف. يقولوا ولا اعاده على واجب الماء بعدها، اي بعد الصلاه بعد انقضاء الصلاه. لو قدر ان الانسان بعد ما انتهى من الصلاه وجد الماء، تقدم معنا انه اذا وجد الماء قبل الصلاه هذا يجب عليه يبطل تيممه ويجب عليه توضؤ.